أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل لمن حج التمتع يجب عليه الهدي؟ لأن بعض العلماء يقولون أن الهدي ليس بواجب. بلى، الهدي واجب يا إخوة، كيف لا يكون واجب وقد أمر الله عز وجل به؟ لأن الله يقول فما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الله نص على هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام أهدى وفعل. نعم، لا شك الهدي إذا لم يكن متمتعا أو قارنا وأراد أن يهدي يستحب استحباب، لكن القول بأنه واجب أقرب إلى الصواب، لأن الله عز وجل نص عليه وجعل له بدل، لأنه لو لم يكن واجبا لم يجعل له بدل، جعل له بدل ما هو؟ الصيام. فالذي لا يكون واجبا لا يكون له بدل، فالصحيح أنه واجب. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل إذا حاضت المرأة قبل الإهلال من أبيار علي وهي تريد التمتع فماذا تفعل؟ الآن يعني إذا غلب على ظنها أنها ستطهر قبل الوقوف بعرفة تحرم مع الحجيج بالعمرة، ثم إذا طهرت قبل الوقوف بعرفة تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ثم بعد ذلك تحرم. لكن إذا غلب على ظنها أن الوقوف بعرفة سيفوت عليها لأنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة، فحينئذ تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، تصير قارنة، والقران حج وعمرة. نعم. يقول السائل ما حكم من نسي وغطى رأسه وهو محرم؟ الذي يغطي رأسه وهو محرم ناسيا لا شيء عليه، كذلك لو غطاه جاهلا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. يقول السائل هل علي وزر في وضع القرآن على الأرض؟ نعم، ما ينبغي هذا العمل، لأن وضع القرآن على الأرض يعني يفيد أو يدل على عدم الاحترام، عدم احترام القرآن وعدم احترام المصحف، فلا ينبغي أن تضعه على الأرض، يعني يضعه على مكان مرتفع حتى لا يعني لا يوجد شك أو لا يتطرق شك بأن وضعه على الأرض فيه إهانة للقرآن أو فيه عدم اكتراث بمكانة القرآن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتيت من اليمن لكي أحج لأول مرة، وعند مروري من مكة متجها إلى المدينة للزيارة اعتمرت، ولأنه سوف أتجه إلى مكة للحج وأريد أن أنوي عمرة من المدينة المرة الثانية قبل الحج، فهل يصح أن أنوي هذه العمرة لوالدي المتوفى؟ نعم، يصح أن تنويها لوالدك المتوفى وتكون متمتعا، تكون متمتعا فتحرم بالعمرة الآن من أبار علي عن نية والدك، والله عز وجل إن شاء الله يعني يجزي لك الخير وينفعك بذلك، لأنك وصلت الرحم وبررت بالوالد، أحسنت إلى الوالد بالعمرة عنه، فأنت إن شاء الله تؤجر على ذلك. نعم. يقول السائل من اعتمر لنفسه وحج عن أبيه فهل عليه هدي؟ نعم، من اعتمر عن شخص وحج عن نفسه في نفس العام ولم يعود إلى بلده فعليه هدي، عليه هدي، أما إذا عاد إلى بلده فلا هدي عليه، لأن التمتع انقطع حينئذ، إذا عاد إلى بلده يحرم بالحج فقط. كذلك إذا لم يحج من نفس العام لا هدي عليه، لو اعتمر عن نفسه في هذا العام وحج عن غيره في العام القادم لا هدي عليه، المراد أن يحج في نفس العام ويعتمر عن غيره في نفس العام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل نحن تجار في سوق واحد ويعرف كل واحد منا بضاعة الآخر وسعرها، فإذا بعنا ما في دكان، فإذا بعت ما في دكان جاري وأخذت الربح فهل علي شيء؟ كيف هذا؟ ما هو واضح، يعني باع يعني يبيع ما في دكان جاره ويأخذ الربح؟ اي نعم. ها ما يعني على شيخه هو يقصد أنا شيخ كبير. أه؟ أنا وجاري نبيع معك. نعم. فإذا جاء عندي زبون أذهب عند جاري وأخذ بسعر مثلا 50 ريال فأبيع للمشتري ب60 ريال أربح. ها. هل هذا جائز؟ وجارك ما يعلم؟ ما يعلم. لا. إلا إذا اشتريتها من جارك. إذا اشتريت أنت السلعة من جارك شراء ودخلت في ملكك لا مانع أن تبيعها بزيادة. فهمت؟ أما أنك تأخذها من جارك على أساس أنك تأخذها لهذا الشخص الذي أتاك يسأل عنها وتبيعها على نصيب جارك وتعطيه رأس المال وتأخذ أنت الربح هذا لا يجوز هذا. لكن اشتريها أنت تدخل في ملكك ثم بعها على من تريد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول ما حكم ألعاب الأطفال التي في شكل تماثيل الحيوانات والإنسان؟ والله يا إخوان ما ينبغي يعني أن يعود الأطفال على صور ذوات الأرواح، لأن صور ذوات الأرواح كما تعلمون محرمة لأن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، فلا ينبغي أن يعود عليها الأطفال الصغار وينشأون عليها، لأن الطفل ينشأ على ما تعود عليه، ولهذا يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على ما تعود عليه في الصغر، فلا ينبغي أن يعود الصبيان على مثل هذه الأمور، لكن ليتخذ لهم ألعاب من الصوف أو من القطن أو من هذه الأشياء لا بأس. نعم. هذا السؤال يقول ما حكم التقاط الصور في المسجد النبوي؟ لا يجوز الصور، لا تجوز لا في المسجد النبوي ولا في غيره، ما دامت تسمى صورة لذوات الأرواح لا يجوز أن يصور ذوات الأرواح. أما تصوير الجمادات وتصوير المناظر الطبيعية هذا لا بأس ليس فيها محظور، لكن ذوات الأرواح سواء كان من بني الإنسان أو من بهيمة الأنعام أو من غير ذلك هذا محظور ممنوع، لأن فيه أحاديث كثيرة ورد فيها الوعيد الشديد على المصورين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال لعله طويل يا شيخ، يقول زوجتي متبنات من طرف عائلة ورضعت رضاعة الكبير، ولكن كانت تمارس مع أخيها من الرضاعة أمور الزوج مع زوجته حسب اعتراف أخيها، ولما بلغني الخبر قمت بمنعها من زيارة هذه العائلة، فهل أنا آثم؟ ولكنها لم تعلم بأنني على دراية بالأمر، فهي الآن على استقامة وتعتقد أنهم بمثابة والديها. على كل حال منعك إذا كان الأمر يقين منعك في محله، إذا كان الأمر الذي ذكرته يعني يقين متيقن وأنها تمارس مع أخيها من الرضاع ما يمارسه الزوج مع زوجته هذا خطأ وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فمنعك في محله. لكن إذا كنت تعتقد أنها استقامت على دين الله وأن الإيمان قد قومها ودخل قلبها وأنها لا يمكن أن تعود إلى مثل هذا لا بأس أن يعني تسمح لها بالزيارة إلى تزورهم، تسمح لها بالزيارة لأن لهم يعني حقا عليها في التربية، حالهم حقا عليها في التربية. أما إذا خشيت من أنها تعود إلى ما كانت فأنت تمنعها ولا حرج عليك، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فلو كانت الوسيلة مباحة والغاية محرمة صارت الوسيلة محرمة أيضا، فلك أن تمنعها لأن الوسيلة صارت محرمة بناء على الغاية، والله أعلم. نعم. جزاك الله خيرا. هذا سؤال يقول قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، اشرح لنا هذه الآية جزاك الله خيرا. هذه الآية يا إخوة تفيد أن المرأة الحائض يعتزلها زوجها يعني لا يجامعها في القبل وهي حائض، فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء يعني اجتنبوا النساء في المحيض، والمراد بذلك مكان الأذى، مكان الأذى وهو الفرج، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما مباشرة الزوجة الحائض وخدمتها هذه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتتزر وتضع الأزرة على مكان الأذى ويباشرها عليه الصلاة والسلام وهي حائض. فالحائض يعني يجوز مباشرتها، يجوز مواكلتها، ويجوز مشاربتها، ويجوز تقبيلها، ويجوز كل شيء معها ما عدا مكان الأذى. فالمرأة الحائض زوجها يعمل معها كل شيء ما عدا القبل حال الحيض والدبر. لا، واعتزال الحائض اعتزال كل، هذا اعتقاد يهودي، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجلسون معها، فهذا مبدأ يهودي والعياذ بالله. فالإسلام أتى بمخالفة اليهود. نعم. يقول السائل: لدي محارم كبار في السن حتى أنهن لا يحفظن التلبية ولا يعرفن أحكام الحج، فماذا توصيني لصحة حجهن؟ حجهن صحيح إن شاء الله، لكن مره بأن يقل شيبة بالذكر والتكبير. التكبير يعني ما أحد يجهله، تكبر إذا كانت لا تعرف التلبية، لكن الذي يظهر أن التلبية معروف، حتى لو قالت لبيك عمرة يكفي، لبيك عمرة أو لبيك حجا. فالمهم أنتم يعني ترشدونهن إلى هذا الأمر، التلبية ولو كان بداية التلبية، والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أحرم من المدينة إلى مكة؟ بارك الله فيك. نعم، يجوز أن تحرم من المدينة، ونية الدخول في النسك الأحسن أن تكون من الميقات إذا حذيت الميقات، الأحسن أن تكون نية الدخول في النسك إذا حذيت الميقات، ولو نويت من المدينة من هنا جاز، لكن الأفضل والأكمل إذا حذيت الميقات تنوي الدخول في النسك. يعني شيخ، إذا كان قبل الميقات ينعقد الإحرام، ينعقد الإحرام لكن مع كراهة، يعني لا، المستحب خلافه، المستحب أن يكون من الميقات عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة الكرام. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم الوسوسة في هذا المسجد وخواطر النفس؟ هل علي إثم؟ من فضل الله علينا يا إخوة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس ولا بالخواطر، لأنها خارج عن استطاعة الإنسان وخارج عن قدرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ، وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفون عنه، حديث النفس معفون عنه، لكن ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه خصوصا عند الوسواس حتى لا يتمادى به الوسواس أكثر، وأكثر ما يأتي الوسواس في الصلاة والطهارة. فعليه أن يعني يكافح هذا الأمر بقدر ما يستطيع، بالتعوذ بالله عز وجل من الشيطان، واللجوء إليه جل وعلا، وقراءة القرآن، والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طلقت زوجتي وهي حائض، فهل يقع هذا الطلاق علما بأن لي معها ومنها ولد؟ هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، الأئمة الأربعة وأتباعهم يرون أنه يقع، وقلة من العلماء يرون أنه لا يقع، ودليلهم قوي جدا. لكن الأخ السائل عليه أن يكتب للإفتاء واللجنة الدائمة، ليكتب للمفتي، المفتي والمفتي يفتيه إن شاء الله في هذه البلاد، لأنه يرى أنه طلاق بدعي ولا يرى وقوعه. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول: حكم انتقاض الوضوء في الطواف؟ عند الجمهور إذا انتقض الوضوء في الطواف عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف عند جمهور العلماء، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله يقول لا، يعني لا يخرج من الطواف، إذا انتقض وضوءه يكمل الطواف ولا شيء عليه، وبعضهم يقول عليه فدية. لكن الذي يظهر، الله تعالى أعلم، الذي يظهر لي أن الطواف الطهارة لا يعني ليست شرطا لصحة الطواف، فوالأكمل والأحسن أن تطوف على طهارة خروجا من الخلاف. لكن لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فيه مشقة عظيمة في الخروج للوضوء، فيعني لو أكمل الطائف طوافه بعد انتقاض الوضوء لا حرج إن شاء الله، هذا الذي أراه، والعلم عند الله تعالى. جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل يجوز التيمم مطلقا في السفر وحتى وإن توفر الماء؟ لا، التيمم يا إخوة بين الله عز وجل مشروعية استعماله، قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم جنبا فاتطهروا إيش؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء وش يصير؟ فتيمموا صعيدا طيبا. فالله قيد استعمال التيمم عند عدم الماء. قالت العلماء أيضا أو عدم القدرة على استعماله، لأن عدم القدرة على استعماله يلحق بالعدم، يعني كالعدم، فالماء التيمم لا يستعمل إلا عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. نعم. آخر سؤالي، يقول السائل أنا وأخي في محل تجاري ويشتري سلعا فيها صور، فهل علي وزر إن بعتها؟ والله يا أخي هذا البلاء عم الآن في البلاد، في البلاد الإسلامية، يعني كون السلع الآن يوجد عليها صور حيوانات وصور ذوات الأرواح، هذا عم البلاء فيه وطم. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، يعني حاولوا ألا تشتروا هذه السلع التي عليها صور، لعل الله عز وجل أن يعني يعافينا ويعافيكم من شرها، وبيعوا السلع الأخرى التي ليس فيها صور. لكن لو تعين الأمر ولم تجدوا غيرها فأرجو أن لا يكون عليكم بأس في ذلك إذا كنتم تبيعونها وأنتم يعني قد كرهتم على بيعها، لا تريدون بيع مثل هذه السلع إلا عند العدم، يعني إذا لم يوجد غيرها. وأظن لا يعدم إن شاء الله، لا تعدم السلع الأخرى. نعم، ساتر للعورة يعني موجود مع الإحرام غير مخيط، لكن الكباسين كثيرة ولا لا؟ إذا كانت كثيرة فهي مثل المخيط، يعني إذا كانت الكباسين يعني كثيرة بحيث أنه يكون كالسراويل. على العموم شوفوا يا إخوان، أربع كباسين على كل حال. شوفوا يا إخوان، الرداء الإزار يكفي لستر العورة، ليس كذلك؟ كافي لستر العورة، يعني ما لا حاجة إلى أن نتخذ هذا الذي يعني اتخذ لستر العورة، لأن المسلمين على هذا العمل من سنين. وأنا ذكرت لكم في البارحة في الليلة الماضية أن الله عز وجل أو أن الشرع أن إسلامنا وحد لباس الحجيج في لباس واحد معين بالنسبة للذكور لحكمة، وهي حتى تذوب الفوارق بين الناس ولا توجد الفوارق بين الناس، فجعل اللباس إزارا ورداء، وتجتمع الأمة على لباس واحد. وأظن إن شاء الله الإزار كافي لستر العورة. نعم. هذا سائل يقول لاحظنا بعض العجزة يسعون بهم على العربة وهم نائمون، فهل يصح سعيهم وطوافهم؟ هم في العربة شيخ يكون نائمين وهم يسعون؟ لا لا لا، ما يصلح هذا يا أخي. على كل حال هو السعي لا تشترط له الطهارة عند الجمهور، لكن الذي يعبد الله عز وجل يكون مستيقظا. يعني الآن يصح أن تصلي وأنت نائم؟ ما يصح. حتى السعي تسعى وأنت مستيقظ، أما تسعى وأنت نائم فالنائم مرفوع عنها القلم، إذا أنت مرفوع عنك القلم الآن ما تكتب لك عبادة، والله أعلم. نعم. هذا نعم. سؤال يقول ما الفرق يخلي السؤال يقرأ. نعم اقرأ. هذا سائل يقول ما الفرق بأن لا تنوي المرأة القران بعد أن جاءها المحيض قبل الطواف وأن تنوي القران، وما العلة في ذلك؟ يعني قال ما الفرق بأن لا تنوي المرأة القران بعد أن جاءها المحيض قبل الطواف وأن تنوي القران، وما العلة في ذلك؟ ما أعرف يكتب صيغة السؤال هذا. يا شيخ أملا في إن لا تطلب على الحيض. اسمعوا يا إخوان اسمعوا، إذا شرعت في الطواف شرعته طواف العمرة، فليس لها أن تدخل الحج على العمرة الذي شرعت في الطواف. إذا أتاها الحيض وهي تطوف تخرج من الطواف وتدخل الحج على العمرة وخلاص انتهى الإشكال، تخرج من الطواف لا تكمل. أما إذا أتاها الحيض بعدما أكملت الطواف فإنها تسعى وتقصر وتحل الإحرام، تكون حلالا ثم تحرم بالحج بعد ذلك. لكن الدخول في يعني إدخال الحج على العمرة إذا أتاها الحيض قبل الطواف وغلب على ظنها أنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة، فحينئذ تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. نعم. متى تطوف شيء؟ الطواف متى يكون؟ الطواف يكون طواف الحج، لأن طواف الحج وطواف القارن، طواف القارن طواف وسعي بس فقط، يكون يوم العيد. هي غير طاهرة. إذا ما طهرت تنتظر، إذا ما طهرت تنتظر حتى تطهر وتطوف إن شاء الله. نعم. إذا لم تسع مع طواف القدوم بنية سعي الحج، نعم في السعي مع الطواف. لحظة، أيوة، من يوصل جوابه؟ لا سؤال، وجاء مع السفر وتريد أن تطوف طواف الوداع. طواف الوداع يا إخوة، طواف الإفاضة، طواف الوداع يسقط عن الحائض. طواف الإفاضة ما يسقط، تنتظر حتى تطوف طواف الإفاضة. لكن إذا تعذر عليها، إذا ما يمكن أن تطوف، إذا ما يمكن أن تبقى ولا يمكن أن تعود، فإنها تستثفر وتطوف، هذا عند الضرورة. إذا لم يمكن البقاء حتى تطهر وإذا ولا يمكنها العودة أيضا، فإنها يعني تتحفظ وتطوف. نعم. السؤال يا شيخ يقول: نعم، هناك أناس يذبحون الذبائح لأجل جلب المطر ويقصدون بها صدقة على الولي الصالح. لا، هذه من الأمور البدعية يا إخوة، هذه من الأمور المبتدعة. الولي الصالح، الولي الصالح مات، لا يعني لا ينفع نفسه فضلا عن ينفع غيره، لا يفيد نفسه فضلا عن يفيد غيره. وهذا الذبح من أجل نزول المطر هذا من الأمور المبتدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. فالدين ديننا يا إخوة دين التنزيل، دين النص، العبادة لا يكون فيها حكم إلا بدليل شرعي مبناها على التوقيف. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من يرمي الجمرة الكبرى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع فجر يوم العيد؟ جائز إذا كان قد يعني بات في مزدلفة، يجوز أن يرمي الجمرة قبل، على الصحيح، قبل صلاة الفجر. نعم. يقول: رجل صلى ولكن نسي التشهد الأول وأتم صلاته ولم يسجد للسهو، فهل صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة، لكن إذا كان قريب، إذا تذكر وهو قريب يعود ويسجد سجود السهو، وإذا كان قد طال الزمن فصلاته صحيحة إن شاء الله ويعفو الله عن سجود السهو. يقول: هل يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق للضعفة؟ نعم، يجوز، يجوز للمعذورين تأخير الرمي إلى اليوم الثاني عشر لمن تعجل، أو لليوم الثالث عشر لمن تأخر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أتيت لأؤدي فريضة الحج ومتمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز لي صيام الاثنين والخميس مع أني صائم، مع أني على سفر؟ يجوز، لكن الجواز جائز، لكن المسافر إذا كان يشق عليه الصوم يجوز له أن يفطر الفريضة، فالنافلة من باب أولى إذا حصل مشقة. أما الجواز يجوز أن تصوم، لكن المعروف عادة أن المسافر يحصل له مشقة، والأخذ برخصة الله عز وجل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر مطلوب، الأخذ بالرخصة. لكن إذا كان ما يشق عليك، نعم يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا حاج أتيت لأدي فريضة الحج، ولي بعض الأصحاب والأقارب وطلبوا مني الدعاء لهم ولا أتذكر أسماءهم، فهل لهم الدعاء، فهل يصح الدعاء لهم جميعا أم لكل فرد؟ الدعاء يا إخوة، الدعاء يكون عن المسلمين في كل مكان، لا يشترط أن يكون في الحج ولا يشترط أن يكون في الأماكن المقدسة. إذا طلب منك أخوك المسلم أن تدعو له، ادعو له في في في كل مكان وفي كل وقت. وإذا كانوا جماعة كثيرين أو نسيت أسأم يعني ما لا تعرف من طلب منك الدعاء، ادعو له من جملة المسلمين، يعني تنويه من تنوي الدعاء له من جملة المسلمين، والله عز وجل يستجيب الدعاء إذا كان الداعية تتوفر، إذا كان الداعية تتوفر فيه شروط الإجابة. لا هذا لا، لا هذه الوصية لا تنفذ، هذه الوصية لا تنفذ، لأن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في يعني في أي مكان كان المسلم. جاء في الحديث ما أنتم وبالأندلس إلا سواء، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني عليه الصلاة والسلام. فلا حاجة إلى أنه يحملك الوصية ويقول سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله واتفقنا.